وخير أيام وخير أعمالنا وآخرها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقاك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت المولى الساتر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أليس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين، من حزبك المعتوقين، من حزبك المقبولين، من حزبك المرضيين. أنجنا من عذابك يا منجي المؤمنين، وأدخلنا برحمتك جنات النعيم. اللهم إليك قصدنا بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، وإنا برحمتك أوثق منا بعملنا، ورحمتك أوثق وأوسع من ذنوبنا. فلا تخيب رجانا يا من عنت الوجوه لعظمته، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستشفاك فشفيته، واستشفاك فشفيته، واستشفاك فشفيته، واستنقذك فأنقذته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتضرع إليك فرحمته. وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته. يا جواد يا جواد، جد علينا، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته، أو هرب إليك فطردته؟ لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، ونحن عبيدك، ونحن عبيدك، ونحن عبيدك. أنت أولى بالتفضل فأعتقنا، أنت أولى بالتفضل فأعتقنا. أنت أمرتنا أن نتصدق على فقرائك، وأنت أهل الكرم والجود، فتجاوز عنا، فتجاوز عنا. أنت ملاذنا إذا انقطعت الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطع الأمل. فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك، ولا نعول في أمورنا إلا عليك. يا من هو يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، أذقنا برد عفوك، أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك، واجعلنا اللهم ممن قام بحقك. اللهم إننا قد تولينا صوم شهر رمضان وقيامه على تقصير منا وتفريط، وقد أدينا فيه حقك قليلا من كثير، وقفنا ببابك طالبين، وقفنا لعطاياك راجين، فلا تخيب رجاءنا، وقفنا ببابك فلا تخيب رجاءنا. اللهم انظر برحمتك إلى هذا الجمع السعيد، وتقبل منا ما عملناه في شهر الرضا والمزيد، وبلغنا من خير الدنيا والآخرة ما نريد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وعند ختم كتابك الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا شابة إلا أصلحتها، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيمة إلا زوجتها، ولا عقيما إلا رزقته ذرية صالحة تفرح وتسعد، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسحورا إلا فككت سحرا، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأطلق سراح المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، خص منهم الآباء والأمهات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم من لنا إذا غسلنا أهلونا، من لنا إذا كفنونا، من لنا إذا حملونا على الأكتاف وتركونا في القبور. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، وبعد الموت جنة ونعيما، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أمر ملك الموت أن يكون عند قبض أرواحنا رحيما، وعند نزعها شفيقا. اللهم أمر ملك الموت أن يكون عند قبض أرواحنا رحيما وعند نزعها شفيقا. هيئ لنا من يدعو لنا بعد الموت، هيئ لنا من يدعو لنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيون ومن شايعهم. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلك الطغاة والجبارين الذين قتلوا الضعفاء واليتامى والمساكين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث المسجد الأقصى، اللهم أغث المسجد الأقصى، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم فك أسر مسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب أمة محمد أجمعين، اللهم اهد شباب أمة محمد أجمعين، واهد نساء أمة محمد أجمعين. اللهم زين الإيمان في قلوبهم، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأزواجنا ولأبنائنا وبناتنا ولإخواننا وأخواتنا ولأعمامنا وعماتنا ولأخوالنا وخالاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن لهم فضل علينا ولمن أوصاهم بأوصانا بالدعاء واستوصيناه بالدعاء ولمن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم ويسر لهم التوفيق، وافتح لهم فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أبناء المسلمين بآبائهم بارين ولأمهاتهم طائعين. اللهم اجعل أبناء المسلمين بآبائهم بارين ولأمهاتهم طائعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا وقفنا هذا الموقف العظيم وعند ختم كتابك المبين، وعند ختم كتابك العظيم، نسألك أن تعتقنا من النيران، وتتقبل منا الصيام والقيام، وتتقبل منا قراءة القرآن. اللهم نسألك أن تهبها لنا ساعة توبة، هبها لنا ساعة رضا، هبها لنا ساعة رضا، رضنا وارض عنا، وإلى غيرك يا سيدي ويا مولانا لا تكلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا، واسلل صخائم صدورنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، حقق أمانينا، حقق أمانينا، حقق أمانينا، حقق إيماننا، وارفع درجاتنا. نسألك ألا تصرفنا من هذا البيت المبارك وفي هذه الساعة المباركة وعند ختم كتابك العظيم، إلا أعطيت كل سائل منا مسألته الساعة. اللهم قل لنا انصرفوا مغفورا لكم أجمعين، انصرفوا مغفورا لكم أجمعين. قد شفيت لكم مرضاكم، قد غفرت لكم ذنوبكم، قل لنا قد رضيت عليكم فلا أسخط عنكم أبدا. نسألك الرضا، نسألك الرضا والحسنى وزيادة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك في هذا الموقف المبارك وعند ختم كتابك العظيم، ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا. اللهم هذا الجهد، واللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وصل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القرار. الله